السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، لا تريد ذلك ولا وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يحصلنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. بمشيئة الله تبارك وتعالى نكمل الكلام عن أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة. ووصلت بعد الانتهاء من الكلام عن الأمر والنهي أتكلم عن مبحث خاص في التكليف. إذا التكليف هو الأمر والنهي، التكليف إما أكلفه بفعل شيء أو أكلفك بالانتهاء عن شيء، لكن هذا البحث سيكون مختصرا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه سيكون الله متقدمة أكثر توسعا. التكليف لغة هو الإلزام بما فيه مشقة، الإلزام بما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، فهي الإلزام بما فيه مشقة. واصطلاحا عرفه بعض الأصوليين بقولهم الإلزام بما فيه كلفة أو مشقة. وعرفه غيرهم فقالوا الخطاب بأمر ونهي، واعترضوا أن يكون أحكام الله سبحانه جل في علاه تسمى تكليفا، تسمى أو يكون فيها مشقة، يكون فيها مشقة. لكن قبل أن نتكلم عن وجه كلام العلماء رضي الله عنهم جميعا في مسألة تسمية الأحكام بالتكليف أو لا، على التعريف الأول، الإلزام بما فيه مشقة شامل كم حكم من أحكام التكليف؟ الإلزام بما فيه مشقة عندنا كم حكم تكليفي؟ خمسة: الوجوب، الحرمة، الكراهة، ممتاز. لما أقول الإلزام بما فيه مشقة يبقى أخذت كم حكم من الأربعة؟ اثنين. الإلزام بما فيه مشقة تفضل جدا. المكروه المحرم الإلزام بما فيه مشقة تفضل جدا. الواجب المحرم مش هو إلزام، هقول الإلزام إما بأمر وإما بنهي، الإلزام بما فيه مشقة، فدخل فيه ذلك الإيه؟ الواجب والمحرم فقط. ولو قلت هو الخطاب بأمر ونهي دخل كم حكم الأحكام التكليفية؟ خمسة؟ أربعة، لأن الواجب والمستحب أمر، لكن هذا على سبيل الإلزام، هذا على تغير الإلزام. المحرم والمكروه نهي، لكنه المحرم على سبيل الإلزام والمكروه على غير سبيل الإلزام. فكيف دخل المباح؟ إما أن يقال دخل المباح لأننا نلزم باعتقاد أنه مباح يدخل من هذا الباب، أو من باب التغليب. يعني ذكرنا المباح وذكرنا على الخمسة أحكام تكليفية لأن الغالب أن يكون فيها تكليف، غالب أن يكون الأربعة فيها تكليف، فدخل هذا معهم وصموا بالجملة أحكام تكليفية. الخطاب بأمر ونهي شمل أربعة أحكام: الواجب والمحرم المستحب المكروه، صحيح؟ لماذا أدخلت واحدة الأحكام التكليفية؟ إما أن تقول لأنك أدخلت بالنظر إلى اعتقاده، يعني تعتقد، يعني يجب عليك أن تعتقد أن هذا مباح، يجب عليك أن تعتقد أن هذا هو واجب، إما أدخله من هذا الباب بالنظر إلى اعتقاده، أو من باب التغليب. يعني من باب التغليب؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم إسماعيل و إبراهيم أبوه، نعم، إسحاق أبوه، نعم، إسماعيل أبوه، إسماعيل عمه. طب ليه قلت آباء على الثلاثة؟ لأن أغلب المذكورين إيه؟ آباء له. فكذلك أغلب الأحكام المذكورة تكليفية، فدخل معه المباح وسموا بالأحكام التكليفية على سبيل تنبيه. أنكر بعض العلماء رحمة الله على الجميع تسمية أوامر الشرع بأنها تكليف، تثبيت أوامر الشرع أو نواهيه طبعا أنها تكليف. وجه الاعتراض أن التكليف مشقة، والله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليك في الدين من حرج. فما الجواب عن ذلك؟ وهل ما قالوه صحيح؟ الجواب عن ذلك والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أنه يصح إطلاق الأوامر والنواهي من الشرع أنها تكليف، وذلك لنص الشرع على ذلك. حد يبدأ لا يكلف الله نفسه لنص على ممتاز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو يكلف النفس بما فيه وسعها وفيه تقطع إلا ما يكلف النفس إلا ما أتى، إذا يكلف بما أتى. فهذا نص من أنه سماه تكليفا. ونقول أوامر الشرع ونواهي الشرع فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة، وهذا مصداقا لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تصل إلى درجة الحرج، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا وجه أول الرد. الوجه الثاني أن التكليف أيضا من قول القائل كلفت بالأمر، يعني إيه؟ يعني شيخ أحمد كلفت بالأمر إذا أحببت. والمؤمن يحب أوامر الله ونواهيه، المؤمن يحب أوامر الله ونواهيه، يعني من باب التكليف، يعني باب الأمر الإيه؟ المحبوب، المحبوب. وقد صرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يشير إلى ذلك، فقال حفت الجنة بالمكاره، في أمور تكرهها النفس، وحفت النار بالإيه؟ الشهوات. سمى أن الأمور التي تؤدي الجنة فيها بعض الإيه؟ فتكره النفس من إنفاق المال، من التواضع لمن للمؤمنين، بعض هذه الأمور قد يبتلى فيها المرء، ولا حول ولا قوة من صلة الأرحام مع أقارب، ولا حول ولا قوة إلا بالله يؤذونك، من مقابلة الإساءة بالإحسان، كل هذه عن نفس شديدة، كل هذه عن نفس شديدة، إلا من يسره الله عليه سبحانه وجل وعلا، من جهاد في سبيل الله وبذل النفس وترك الأهل إلى غير ذلك، بل في طلب العلم أنت يعني في طلبة العلم أو في فعل خيرات أخوانا ترى الأمر سهلا؟ ترى الطريق سهلا؟ يعني آلاف من العقبات أقيمت آلاف والله عشان تعلم فقط أن الله تعالى أكرم وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. لو أنت دققت في عقبات هذا الطريق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله لا تصل، لكن من رحمته علينا أنه يذل العقبات وفقط يظهر بعض الإيه؟ العقبات ليبتلينا بها سبحانه وتعالى. لكن في واقع الأمر والذي رفع السماء بلا عمد آلاف العقبات، آلاف العقبات، لكن وكأنك لم تكن تراها أصلا، وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى. أركان التكليف ثلاثة ويمكن أن تكون أربعة. المكلف وهو من؟ الآمر الناهي، الله سبحانه وتعالى. المكلف وهو العاقل أو البالغ العاقل، من المكلف؟ البالغ العاقل. المكلف به هو إيجاد الفعل أو الترك، إما تكلف بإيجاد شيء أو تكلف بترك شيء. ويمكن أن نزيد أمرا رابعا وهي صيغة التكليف، إما أمر أو نهي أو ما في معناهما. نتكلم عن صيغ الأمر إيه ونهي، منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، يبقى أمر ونهي وما في معناهما أو في معناهما. شروط التكليف وهي نوعان، شروط التكليف وهي نوعان، شروط ترجع إلى المكلف اللي هو مين؟ البالغ العاقل، وشروط ترجع إلى المكلف به وهو العمل نفسه، هو العمل نفسه. النوع الأول الشروط التي ترجع إلى المكلف، طبعا احنا نذكر هذه الأمور على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار لكل حضرتك وجه في هذا المثال، وإلا المرحلة المتقدمة إن شاء الله تعالى ستدرس رحمك الله، هذه المسائل بتوسع وتدرس كيف قسم الحنفية رضي الله عنهم جميعا هذا المسألة. هم لا ينظرون إليها من جهة الوجوب أو من جهة التكليف، ينظرون إليها من جهة الأهلية، أهلية الوجوب، أهلية الأداء إلى غير ذلك. وترى أن الأمر بعضه يكون اختلاف لفظي، وفي بعض المسائل يكون اختلاف حقيقي. النوع الأول الشروط التي ترجع إلى المكلف، وهي شروط عامة في كل مكلف وشروط خاصة في بعض التكاليف. نبدأ بالشروط العامة. الشرط الأول البلوغ، فلا يسمى المكلف مكلفا إلا بعد بلوغه، والدليل على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي أو الصغير حتى يبلغ. فهذا نص في أن غير البالغ مرفوع عنه القلم. هذا حديث رواه أحمد وأصحاب السنن رحمهم. ما هي علامات البلوغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ: الأول الإنزال، سواء كان باحتلام أو جماع. الثاني إنبات شعر خشن حول القبل، حول العانة يعني العانة. بلوغ 15 سنة، هذا هو الثالث. نزول الحيض، وهذا خاص بالنساء. الحمل، وهذا خاص بالنساء ولا مشترك؟ الحمل معقول المسألة عويصة لهذه الدرجة؟ أنا أخشى من إخواني اللي هم يقولوا في المسألة خلاف. والحمل هو خاص أيضا بالنساء بعد ذلك. الدليل على كل علامة، دليل الإنزال، ما الدليل على أن الإنزال علامة من علامة البلوغ؟ ممتاز، قال حتى يحتلم، رفع القلم عن ثلاث ذكر من الصبي حتى يحتلم. ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على هذه العلامة. العلامة الثانية الإنبات، وهذه أيضا ذهب إليها الجمهور مثل الشافعية، قالوا أن الإنبات يعني إنبات شعر خشن في العانة أو حول العانة، هذا على هذه علامة من علامات البلوغ. حد يعرف الدليل؟ غزوة هذه غزوة لا لا هو صحيح غزوة لا لا غزوة بني قريظة، عطية القرظي، يوم أقر الله تبارك وتعالى أعين المسلمين بدماء بني قريظة، سبحان رب العظيم. فكان قول سعد أو حكم سعد في المسألة، قال تقتل مقاتلته وتسبى النساء والذرية. فعايزين يفرقوا بين المقاتلة وبين الذرية هم أطفال الصغار. فقال عطية القرظي رضي الله عنه ورحمته، كان يهوديا لكن الله تبارك وتعالى نجاه، ثم صار مسلما يروي أحاديث رسول الله رضي الله عنه. سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. قال عطية القرظي رضي الله عنه: كنت من ثدي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، يعني اعتبروه مقاتل بالغ، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. قال: وكنت في من أنبت. مش معقول كنت في من لم ينبت. رواه أبو داود وإسناده قال ابن حجر له أسانيد كثيرة، هو عشرة مسلم، وصح سيد الإمام النووي رضي الله عنه. الدليل الثالث بلوغ، أو العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة. ما دليل هذه العلامة؟ ممتاز، أنه عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يجده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكني أسأل سؤال: ما علاقة 15 سنة بالبلوغ؟ والبلوغة كلها علامة على اكتمال الإبدان مثلا، هم إيه؟ الأهلية اللي هي إيه؟ العقل الممتاز. اسمع بقى، العلة الحقيقية من التكليف هو تمام العقل، هو تمام العقل، وإنما جعل الاحتلام علامة شرعية على تمام العقل، يعني وكأن نزول المني بالاحتلام أو الجماع علامة من رب العالمين على أن هذا الرجل قد تم عقله، قد اكتمل عقله، وهذا لا يتأخر غالبا عن 15 سنة. الإنزال هذا لا يتأخر غالبا، اللي هو علامة على تمام الايه؟ العقل، عن 15 سنة. فإن تأخر عن 15 سنة، بلغ 15 سنة وتأخر الإنزال، فقد يكون عارض جسدي، لكن العقل قد اكتمل. العقل قد ايه؟ قد اكتمل، والله أعلم. والتأخر في بعض المسائل أو آفة في الخلقة لا يوجد آفة في العقل. الحيض للمرأة، هذه العلامة الرابعة، والدليل عليها الإجماع لابن المنذر، نقل الإجماع عليها ابن المنذر وابن قدامة، والحمل أيضا. لكن ما دليل الحمل؟ الحمل على كل شيء مش عارف ايه، هي تحمل وتحيد، مش قلنا الحيض من علامات البلوغ؟ هي هتحمل ازاي؟ سبحان رب العالمين. من قال لك ان المرأة تحمل تنزل منها لا تنزل؟ مسألة، هل المميز او هل المميز مكلف او لا؟ من هو المميز؟ من هو المميز؟ هو الطفل الذي لم يبلغ الحلم، لكن لم يميز، يميز بهذا الشيء يعني. تمام. جمهور اهل العلم رضي الله عنهم جميعا يرون انه ان المميز غير مكلف. لماذا؟ رفع القلم عن ثلاث وذكر منه الصبي حتى يبلغ، فما لم يبلغ يبقى هو غير مكلف. وذهب احمد في روايه رحمه الله رحمه واسعه انه مكلف بالصلاه دون غيره، ودليل احمد في ذلك في روايه عنها، ودليل احمد في ذلك قال واضربوهم عليها العشر، قال والضرب عقاب، الضرب عقاب، ولا يضرب الا على ترك واجب، لا يعاقب الا على ترك واجب، وطالما يعاقب على ترك واجب اذا فهو مكلف. وذهب بعض المالكيه الى انه مكلف بالمندوبات والمكروهات، بالمندوبات والمكروهات دون الواجبات والمحرمات. قلنا له لماذا؟ قلنا له لماذا؟ قال لأنه يثاب على الطاعة فتكون في حقه مندوبة، ولا يأثم على المحرم فيكون في حقه مكروه. هذا تعليل عجيب صح. ولا شك أن الطفل ما لم يبلغ الحلم فهو غير مكلف بحال من الأحوال. بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، أما ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله وضربوهم عليها لعشر فهذا غير صحيح، هذا من باب التأديب والتربية. بل ويجوز ضرب الطفل الصغير المميز على غير الصلاة من باب التأديب بالشروط التي وضعها الفقهاء رضي الله عنهم جميعا، وما قال أحد أنه إذا ضرب على شيء إن هذا واجب، إن هذا واجب عليه، والله على وعلم. الشرط الثاني العقل وفهم الخطاب. الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني في المكلف العقل وفهم الخطاب. إذ العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فمن لا يعقل ولا يفهم لا يمكن أن يخاطب، من لا يعقل ولا يفهم لا يمكن أن يخاطب، وخطابه نوع من أنواع العبث. رجل مثلا لا يعقل ما تقول أنت تكلمه الناس هم تعيك أو سيقرونك على ذلك، سيقرون عليك ماذا تفعل، الرجل لا يفهمك، والله تعالى منزه عن هذا العبث سبحانه جل وعلا. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وجه الدلالة أن الذي لا يعقل مجنون، والذي لا يفهم يقاس عليه إذا العقل مناط التقليد. الشرط الثالث القدرة على الامتثال، وذلك لأن العاجز لا يكلف. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة عند أهل العلم لا واجب معه عذر، لا واجب معه. فمثلا الرجل قادر على الصيام، نقول الواجب في حقك إذا دخل عليك رمضان أن عاجز عجزا دائم عاجزا، أو هذا رجل أصابه العجز الدائم عن الصيام، نقول ما الواجب في حقه؟ الواجب في حقه سقط الصيام؟ نعم سقط الصيام من حقه، لأنه عاجز، عاجز سقط التكليف للصيام. نقول العاجز لا يكلف، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. الشرط الرابع الاختيار، وذلك لأن المكره لا يؤاخذ، المكره لا يؤاخذ. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمكره غير مؤاخذ. فلو نطق المكره بكلمة الكفر هل يؤاخذ على هذه الكلمة؟ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد، قال إن عادوا فعد. فإن كان غير مؤاخذ على كلمة الكفر فمن باب أولى ما هو دونها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكل من الصغر والجنون والإكراه لا يسقط حق الغير. فلو أكره رجل على كسر زجاج سيارة لآخر هل هذا يسقط الضمان؟ لو نسى رجل، لو نسى رجل أو أتى طفل صغير فكسر زجاج سيارة لأحدهم، أو رجل مجنون كسر زجاج سيارة لأحدهم، يأثم؟ لا يأثم. أكره على ذلك يأثم؟ لا يأثم. يضمن؟ نعم يضمن، نعم يضمن. طبعا مسألة الضمان في الإكراه مسألة أخرى، يعني يضمن هل المكره هو الذي يضمن أو الكاره هو الذي يضمن، هذه مسألة أخرى. لكن الشاهد أن ما حق الغير لا يضيع، حق الغير لا يضيع بحل الأحوال. فكيف هذا المجنون لا يأثم إذا كسر الزجاج وتقول يضمن من ماله أو من مال ولده؟ كيف ذلك؟ ممتاز. هذا الرجل ليس عليه تكليف، فليس عليه إثم ولا عقاب، ليس عليه إثم ولا عقاب ولا ثواب، وليس له ثواب. لماذا؟ لأنه مجنون. فمسألة الأحكام التكليفية هذه ليست عليه، لكن خطاب الوضع لا يتعلق بالأشخاص، خطاب الوضع يتعلق بالشروط والأسباب. متى توفرت؟ متى توفرت؟ توفر الحكم الوضعي. يعني مثلا إذا زالت الشمس من كبد السماء وجبت إيه؟ صلاة الظهر، وجب الصلاة الظهر. هذا مجنون، أقول لا تجب عليك أن تصلي الظهر، لكن وجب الصلاة الظهر. فالحكم الوضعي شيء لا يتعلق بالمكلفين، الحكم الوضعي يتعلق بالأسباب والشروط، يتعلق بالأسباب والشروط. فخطاب الوضعي لا يتعلق بالفاعل ولا ينظر إلى كونه مكلفا، هو يترتب عليه الحكم بوجود الأسباب والشروط بغض النظر عن الفعل. فمن أتلف مال مسلم يضمن هذا المال، ولو أتلفه المجنون عمدا لا نقول أثمت، لأنه غير مكلف، لأنه فقد شرطا من شروط التكليف ألا وهو العقل. لكن نقول المال او تضمن من مالك هذا الايه التلف. كيف نضمن من ماله؟ قال هذا من احكام الوضع. كذلك لو ان رجلا مات وخلف تركه كبيره لطفل صغير، خلف تركه كبيره لطفل صغير، هذا الطفل الصغير مكلف باخراج الزكاه؟ لا. يجب عليه الزكاه؟ نقول يجب الزكاه في ماله وهو غير مكلف، يعني لو لم يخرجها يأثم؟ لا يأثم، لكنه إذا بلغ يقول أخرج السنوات الماضية. والواجب والذي يأثم هو الوصي، الواجب والذي يأثم هو من؟ الوصي، لأنه لم يخرج زكاة مالك. إذن فالزكاة هنا توفر فيها الشروط، توفر فيها الأسباب، حال بلغت النصاب وحال عليها الحول، فنقول وجب الزكاة في هذا، في هذا المال باعتبار حكم الوضع، باعتبار الحكم الوضعي. فلو لم تخرج يأثم الطفل؟ لا لا يأثم. من يأثم؟ الوصي الذي يأثم، لأن هذا من باب حكم إيه؟ التكليف. والطفل غير مكلف لأنه فاقد شرط من شروط التكليف ألا وهو البلوغ. الشرط الخامس العلم بالتكليف، العلم بالتكليف. وانتبه إلى هذه المسألة اللي في مسألة معها مشابهة، وهي العلم بالمكلف وما الفارق بينهما. العلم بالتكليف الأصل أن من لم يعلم، الأصل أن من لم يعلم بالتكليف لا يعد مكلفا، من لم يعمل، من لم يعلم بالتكليف لا يعد مكلفا. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. والحديث صحيح مسلم. وجه الدلالة من الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. الجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان، فأخذ إيه؟ حكمه. إذ الجهل والنسيان يشتركان أن الكل مريد وأن الكل يفعل بإرادته، ويشتركان أن الذهن خالي من تعمد الإيه؟ الخطأ، إما لأنه ذهب عن باله كلية وهذا الجاهل ذهب عن باله أصالة، لكن الفارق هذا كان يعلم ثم نسي وهذا ما كان يعلم أصالة. فهمت الفارق؟ فهمت وجه التشابه؟ فالجهل أخو النسيان، فإن قال الله قد فعلت في التجاوز عن النسيان فذلك أيضا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. وقال تعالى وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هنا الله تبارك وتعالى أرسل الرسل للناس وجعل الرسل من الله سبحانه جل وعلا على الناس لقطع الحجة على، لقطع الحجة على الناس. يبقى أخوانا الرسل أرسلهم الله تعالى للناس، أو قبل الرسل، قبل الرسل هل الناس حج على الله أو ليس هناك حج على الله؟ حج على الله. متى تنقطع هذه الحجة؟ برسالة الرسل. يبقى فقبل الرسل للناس على الله، للناس على الله حجة، فكيف تقطع هذه الحجة؟ برسالة الرسل. كيف يقطع الرسل الحج على الناس، او يقيم الرسل الحج على الناس؟ مبشرين ومنذرين. وهل يسمى البشير بشيرا والنذير نذيرا الا بالبيان؟ لو بشرك احدهم بلغه لا تفهم، او بشرك بشيء لا تفقهه، اتكون مستبشرا؟ انذرك، اراد ان يخوفك من امر وانت لا تفهم شيئا، تتخذ ازاي وانت اصلا مش شاهد؟ في وظيفة الأنبياء والمرسلين مبشرين، وهذا لا يكون إلا بالعلم، يعني لن أعلم، وإلا لو كنت جاهلا لن أكون مستبشرا ولا منذرا، لن أكون مستبشرا ولا منذرا بحمل الأحوال. يبقى كيف تقطع الحجة؟ بالبشارة والنذارة من الأنبياء والمرسلين، وهذه تستلزم العلم، هذه تستلزم العلم. ومن جهل ومن جهل يعذر بجهله ولا يلحقه إثم بما فعله. ومن جهل يعذر بجهله ولا يلحقه إثم ما فعله أو بما فعله. طبعا أنا أعرض الجهل باختصار، وإلا فالجهل مسألته مسألة صراحة، المسألة فيها أنا أعرض المسألة يعني بشكل أشبه ما يكون بهمشي، لأن أدخل في خضم المسألة. ومن جهل له حلال، حق لله، يعني جهل حقا لله أو جهل حقا للعبد. فإن جهل حقا لله ذهب جمع من أهل العلم على أنه يجب عليه تدارك ما فاته، يجب عليه تدارك ما فاته. وقيل لا يجب عليه، وقيل لا يجب عليه. ولعل الصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أنه يجب عليه تدارك ما فاته إلا أن يكون فيه مشقة. وهذه مسألة مهمة، هل الأصل أنه يجب عليه تدارك ما فاته أو الأصل أنه لا يجب عليه تدارك ما فاته؟ الأصل أنه يجب عليه تدارك ما فاته إلا إذا ترتب على ذلك مشقة. طب ما الدليل على أن الأصل يجب عليه تدارك ما فاته؟ حديث مشهور وكلكم تعرفونه، دين الله حق القضاء، دين الله حق القضاء. طب ما الدليل على أنه إذا ترتب عليه مشقة لا يجب عليه تدارك ما فاته؟ ممتاز. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء في صلاته رضي الله عنه بأن يعيد الصلوات الماضية، يعيد الصلوات الماضية. فمثال امرأة تقول لك أنا منذ بلغت، وهي الآن في سن 40 من عمرها، وبلغت مثلا في سن 10، بلغت في سن 10 مثلا، تقول لك منذ بلغت وما كنت أعلم أن الحائض تفطر، كانت تصوم هي حائض، كانت تصوم هي حائض، مر عليها كم رمضان؟ 30 رمضان، هل تقضي أو لا تقضي؟ تقول لي الأصل إيه؟ القضاء، أصل القضاء، ويجب عليها تدارك ما فاته، ويجب عليها تدارك، لكن تأثم. هذه مسألة أخرى، مسألة نتكلم فيها في بحث آخر. هذه الإثم، لكن الأصل أنها لا تأخذ، الأصل أنها لا تأخذ، فيجب عليها أن تصلي ما فاتها. رجل يقول أنا منذ سنوات، طبعا في المشقة دي احنا قلنا هنا، لأن هنا لا يترتب عليها مشقة، مثلا 30 رمضان لو كان مثلا تحيط 4 أيام، 30 في 4 في 30 بكام؟ 120 يوما، هذه 120 يوما ديت يصومها من؟ سلم شهرين متابعين أو قريب من ذلك، لا حرج، ولها أن تفرق مثل هذه الأيام، يعني وكأنها عليها كفارتان، هذا أمر ليس فيه مشقة. والعلم عند الله سبحانه جل وعلا، لأن مثله يصام، مثله إيه؟ يصام، والله أعلى وأعلم. أما رجل يقول لك مثلا أنا لا ما كنت أعلم أن الرجل إذا أراد أن يغسل يديه في الوضوء أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فكان يبدأ من الرسغ إلى المرفقين، ويقول أنا غسلت الكفين في أول وضوء، كان يجهل ذلك، يقول له وضوءك باطل، وضوءك باطل، وذلك أن غسل يدين في وضوء نفل مستحب وليس واجب، والواجب عليك بعد غسل وجهين هو غسل اليدين إلى المرفقين، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قال كنت جاهلا ذلك، وأنا الآن منذ 40 سنة وأنا أصلي إلى غير ذلك، هل نمر بالقضاء ويعاد هذه الصلوات؟ هذه مشقة بالغة، هذه مشقة بالغة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول له لو كانت الوقت نمره بإعادة صلاة الوقت، الله أعلى وأعلم. أما حق العباد إن تعدى عليهم جهلا لا يأثم، لكنه لا يسقط بحال من الأحوال، وذلك لتعلقه بخطاب الوضع، لتعلقه بخطاب الوضع. لكن ما الدليل على أن الأمر إذا تعلق بخطاب الوضعي، ما الدليل على أن الأمر إذا تعلق بخطاب الوضعي لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه ولا بجهول ولا أي شيء؟ ما الدليل؟ هذا هو العلم. العلم أن تحيا يمينا وشمالا في قال الله قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي لو رحلت إليه لكان قليلا، وهذا الذي لو رحلت إليه لكانت حياتك إليه. قال نحن نثمن لأخيه ربنا حفظه كل الرسول أن يأتي لمثل ذلك صلى الله عليه وسلم يجعله في زحف سناته، لكن هذا حقا الرحلة إليه قريبة. حديث واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أغنى وأشفى من ملايين الدنيا والذي رفع السماء بالعمل. دليل واحد. واعلم أن الإتيان والمكوث وثني الركب في مثل هذه الأمور يعني يترتب عليها من الأعمال الصالحة ما يترتب على غيره. والله يترتب عليها من الأعمال الصالحة ما يترتب على غيره، ويترتب عليك من الخير في نفسك، في نفسك والله وفي علمك وفي بركة ذلك ما لا يعني ما لا كنت تتخيل أن يحدث. نسأل أن يعلمنا ما جهلنا الأمر بيننا وأن يرزقنا ويقوم بالعلم النافع والعمل الصالح. ما الدليل على ذلك؟ تنزل حكم الأخبار على الدنيا. هو قتل الخطأ ممكن يبقى دليل، خد بالك جزاهم الله خير، إنه أوجب عليه إيه؟ دين. في مسألة أخرى ألا وهي جهل الحكم غير جهل العاقبة. جهل الحكم وجهل العاقبة، قلت لك مسألة الجهل مسألة واسعة فوق من الصور، فوق من الصور. فروعها هي والإكراه من أكثر فروع المسائل الجهل والإكراه. المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى سنوسع فيها البحث إن شاء الله، نسأل الله يسدد ويوفق. لذلك لا تأخذني خارج المسألة، أنا أتكلم الآن عموما. ما الدليل على أن ما تعلق بخطاب الوضع لا يسقط لا بنسيان ولا بأي شيء من هذه الأمور؟ ممتاز، لكن قد يقال لك شرع من قبل، لكن ممتاز. هذه صراحة هذا هو أنا دليلي يشبه هذا صراحة. أسأل الله يسدده ويوفقه. ده من غير يعني ماشي الرضا ماشي الرضا لها إرادة، لها إرادة تمدي. روى أبو داود في سننه عن محيصة ابن مسعود الأنصاري أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وفي رواية البراء بن في رواية عن البراء بن عازب نفسه قال إن على أهل المواشي حفظها بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها، وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ضمنهم أو لم يضمنهم؟ ضمنهم. كيف ضمنهم؟ هل المواشي مكلفة؟ إن كان ضما ما أفسدته البهائم لتعلقه بخطاب الوضع، ضمن من أولياءه فمن باب أولى البشر، باب أولى إيه؟ البشر، والله أعلى وأعلم. شروط خاصة ببعض التكاليف، هذه الشروط العامة. الشروط الخاصة ببعض التكاليف منها الحرية، فالحرية شرط للتكليف به بالجهاد، وعند الحنابلة ومن نحوهم صلاة الجمعة. تمام؟ نعم، لكن ليست شرط الحرية، ليست شرطا في الصلاة والإيه؟ والصوم. فهذه شروط لبعض التكاليف. كذلك أيضا الذكورية شرط الجمعة والجهاد أيضا. تمام، الذكورية الذكورية ممكن تقول للكفارة عندما قال أن كفارة الجماعة تجب على إيه؟ الذكر فقط. وشرط الأذان عندما قال الأذان فرض إيه؟ كفاية. كذلك الإقامة شرط الجمعة، شرط الإيه؟ الجمعة. الله أعلى وأعلى. هذه بعضها إن شاء الله تعالى المسألة تكون على أكثر في المراحل القادمة. شروط الفعل المكلف به، شروط الفعل المكلف به، هذه شروط المكلف، هذه شروط المكلف به فعل نفسه. أول شرط أن يكون الفعل معلوما. ما الفرق بين أن يكون الفعل معلوما وبين العلم بالتكليف؟ صلى الله عليه. أن يكون الفعل معلوما يعني يعلمه الناس، يعني أو يؤول إلى العلم، ثم يعلمه بعضهم لغير ذلك والآخر يجهله لا حرج. لكن الفعل نفسه لا يصح أن يكلف رب العالمين سبحانه جل في علاه، أو لا يكلف رب العالمين سبحانه جل في علاه، أو لا يصح أن ينسب إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه أنه كلفك بشيء منهوه. أقول لك مثلا أقم النموذج ولا تتوالى، وذلك بعد الظهر وبعد العصر كل يوم. تعمل تقول لي هو إيه النموذج؟ يقول لك لا ما أعرفش، مش حد يعرف إيه النموذج أبدا. هل هذا تكليف؟ هل هذا تكليف؟ لا يكون التكليف بحال بأمر لا يعلم، لا يكون التكليف بحال بأمر لا يعلم، بل يكون لابد أن يكون أمرا معلوما. فكلفك مثلا بإخراج الزكاة فجهلها بعضهم وعلمها بعضهم، علم مقدارها وعلم علم مقدارها وفقهها ومسائلها بعض الناس وجهلها وجهله بعض الناس، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن هذا الشرط خاص بالفعل نفسه. أما في قوله في شروط المكلف العلم بالتكليف، هذا خاص بكل إيه؟ مكلف، هذا خاص بكل مكلف. فنقول الله تبارك وتعالى أوجب سبحانه وبحمده الحج على عباد الله. صحيح، الحج معلوم، صفة الحج معلومة، هل كل الناس تعلمها؟ لكن لأنه معلوم ويعلمه بعض الناس صح أن يكلف به، صح أن يكلف به، صح أن يكلف بهذا الفعل لأنه معلوم ويقول إلى العلم عند من جاهله، فمن جاهله يذهب إلى من علم يتعلم منه. صحيح كده؟ تعالى إنسان آخر أقول يقول لي أنا ما أعرفش إن الحج واجب، أقول له أنت بعينك لا تأتي، إن أنت بعينك إيه؟ غير مكلف، لكن بعد العلم صرت إيه؟ مكلفا. يقول لك طب أنا ما أعرفش كيفية الحج، أقول لك تعلم، إنك تعلمت أنه واجب والحج تعلمت أنه واجب عليك صرت مكلفا به. والحج صورته معلومة، كيفيته معلومة، فيصح التكليف. فهمت الفرق؟ أعيد المسألة ونقول الحمد لله. فلا بد أن يكون معلوما، وهذا كما قلنا يختلف عن الشرط السابق وهو العلم بالتكليف، لأن المقصود هنا العلم بالفعل نفسه بغض النظر عن أحد المكلفين. أما الشرط الآخر فهو يشمل كل مكلف، والمراد هنا أن تكون حقيقة الفعل معلومة، حقيقة الفعل معلومة، لأن الأمر بغير المعلوم عبث، الأمر غير المعلوم عبث، ينزه رب العالمين سبحانه جل وعلا عن التكليف به، بل وهو تكليف بما لا يطاق. أمرتك بأمر أنت لا تعرف عنه شيء، وليس هناك ولا يعرف أحد من البشر عنه شيء، هذا التكليف إيه؟ هذا تكليف بما لا يطاق. والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن هل يشترط أن يصح التكليف هذا فعل أن يعلمه كل أحد؟ لا، طالما يكون معلوم أو يقول لا علم لا إيه؟ لا، يعني يعلمه بعضهم ويجهل البعض الآخر. الشرط الثاني أن يكون معدوما، فلا صح التكليف بشيء حاصل أصلا، يعني لا صح. إذا صليت الفجر هل أقول لك يجب عليك أن تصلي الفجر؟ فلا بد أن يكون معدوما. والمعنى أن يؤمر بتحصيل ما لم يحصل، فإن حصل فلا يؤمر بتحصيله، فمن صلى الفجر لا يؤمر بأن يصليها مرة أخرى. لكن هل هذا خاص بالمأمورات؟ هل هذا خاص بالمأمورات؟ قال بعضهم أن يكون معدوما هذا خاص بالمأمورات ولا يدخل فيه منهي. قلنا له لماذا؟ قالوا أنا المنهي عنه يصح أن تنهي عنه سواء وجد أو لم يوجد، يعني رجل لا يكذب يصح أن تقول له لا لا تكذب، ورجل يكذب صح أن تقول له أيضا لا تكذب، فهو سواء كان حاصل أو غير حاصل يصح لك أن تنهي عنه، بخلاف الأمر إذا حصل لا يصح لك أن تأمر أن تنهي. فهل هذا خاص بالمأمورات فقط؟ قال به بعض العلماء المعاصرين والصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أنه ليس خاصا بالمأمورات، لأن قولي لا تكذب لو أنت حقا الآن لا تكذب سيكون هذا مؤول على أنك لا تكذب في المستقبل وهذا غير حاصل، وهذا غير حاصل الآن والله على وعد. فهمتم؟ هم قالوا إذا صليت الفجر أقول لك صل الفجر، المأمور يكون شيء معدوم، يكون المكلف به شيء معدوم حتى تفعل. تمام؟ قال لك طب لو حاجة منهي عنها، حاجة منهي عنها يشترط أنها تكون معدومة؟ بعض المعاصرين قال لا يشترط أن تكون معدومة. قلت له ليه؟ قال لي إنسان لا يكذب يصح أن تقول له لا تكذب؟ قلت له نعم يصح أن تقول له لا تكذب. قال لي ده شيء بالفعل حاصل وأمرت ونهيته إيه؟ عنه. أقول له لا، أنا ما نهيتهوش عن هذا الأمر، لا أنا نهيته أن يكذب فيه، وده حاصل الآن ولا مش حاصل؟ مش حاصل، مش حاصل، فما زلت على الأمر الأول ألا وهو أن يكون الفعل معدوم سواء إيجاده أو تركه. هذه المسألة كلها تحصيل حاصل، يعني الخلاف فيها مش خلاف كبير يعني، لكن الأصل في المسألة إن هو حضرتك ترى أن الفعل أن من شرط الثاني من شروط المكلف به أن يكون معدوما، يعني يكون مش موجود وأنت مكلف بإيجادي أو مكلف بإيه؟ بتركه، مكلف بإيجادي أو مكلف بتركه. ثالثا أن يكون ممكنا، أن يكون ممكنا. يكون ممكنا حتى تتمكن من فعله. فالمكلف لا يستطيع أن يفعل إلا ما هو في وسعه وطاقته. لذلك المسألة المشهورة عند العلماء هل يكلف الله تعالى بما لا يطاق أو لا؟ طبعا خلاف الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة والجماعة والجهمية أيضا نحن الأشاعرة، لكن هؤلاء جعلوها على الشرع والأشاعرة جعلوها على العقل. المسألة كلها بحثها حقيقة بحث عقلي، مسألة التحسين والتقبيح ومسألة أخرى متعلقة بخلق أفعال العباد عندما أدرج هذه المسألة في التكليف بما لا يطاق. وحقيقة الأمر أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خبر وخبره صدق سبحانه جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سبحانه جل وعلا. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والتكليف في المستحيل أو بما لا يطاق عسر أو يسر، والله تبارك وتعالى أخبر أنه يريد بنا اليسر وخبره صدق سبحانه جل وعلا. والحق أنه يمتنع التكليف شرعا بما لا يطاق عقلا أو عادة أو لذاته، طبعا ده هل يمتنع عقلا او غير ذلك؟ سأتيك مصادر في المسألة ان واحد قدم الناس عادة اضبط هذا الاصل انه يمتنع التكليف بما لا يطاق. والعبرة عندنا في الشرع اذ يمتنع التكليف شرعا بما لا يطاق، سواء كان هذا المستحيل او هذا الذي لا يطاق مستحيل لذاته، مستحيل لذاته زيه الجمع بين النقيضين. قول كان اقول لك تحرك وقف في نفس الوقت، تحرك واسكن في نفس الوقت، هذا تكليف ايه؟ المستحيل لذاته، هذا لا يصح حال الاحوال، الشريعة منزه عن ذلك. او اقول لك صلي اوجد الصلاة الان ولا تصلي الان، هذا ايضا لا يكون في الشرع. كذلك لا يجوز التكليف بمستحيل عقلا. المستحيل عقلا زي ايه؟ الطيف في الهواء. اقول لك انت مكلف ان تطيف الهواء كل يوم 10 مرات، سبحان الله. او عاده، مستحيل عاده، فيقول مثلا يجب على مقطوع الساقين الجري، هذا ايضا مستحيل ان يكلف الله تبارك على به سبحانه جل وعلا، لانه اخبر وخبره صدق، ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من اصدق الله حديثا، قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المساله التي تلي ذلك موانع التكليف. المانع الاول الجنون عزكم الله، فالجنون مانع من موانع التكليف لخبر نبينا عليه الصلاه والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى تفيق. فاقوال المجنون وافعال المجنون عزكم الله غير معتبره في الشرع، وذلك لعدم النية. عدم النية، تمام. فلو صلى المجنون يؤجر لعدم النية، وكذلك أيضا النية مترتبة على العقل، وكذلك أيضا لو سب الله تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك لا إله إلا الله يكفر؟ لا لا لا يكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكنه إن تعدى على حق الغير يضمن، يقول ضمن في ماله أو يضمن وليه، وذلك بخطاب التكليف أو الوضع، خطاب الوضع لا التكليف، الوضع لا التكليف. وهل المجنون عليه قصاص؟ أقول لا، ليس عليه قصاص، ليس عليه قصاص، لا لا عقل عنده ولا نية عنده. وهل لو أفيق، وهل لو أفيق المجنون يؤمر بقضاء ما فاته؟ الأصل أن المجنون لا يؤمر بقضاء ما فاته إلا لو أفيق، إلا لو فاق في وقت العبادة لم يذهب وقتها، يؤمر بقضاء هذه العبادة التي لم يذهب وقتها، وهو قول الجماهير. المسألة الثانية أو المانع الثاني النسيان. المانع الثاني النسيان، والنسيان هو ظهور القلب عن الشيء مع سفق العلم به. هو كان يعلم أن هذا حرام، لكنه الآن ذهل قلبه وعقله عن ذلك، وظهور القلب عن الشيء مع سفق العلم به، هو في شرع الله تبارك وتعالى عذر يرفع المؤاخذة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قل قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، حديث صحيح مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنسيان والناس أقواله وأفعاله وتركه لا يعتد به ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لماذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب؟ مش نية، مش نية، ممتاز، مش نية لقصد الخير ولا في نية لقصد مخالفة الشرع، فهمت؟ مش نية يثاب عليها أو مش نية يعاقب عليها. لا لكن إذا فعل ما تبطل به العبادة ناسيا طبعا تبطل عبادته أو لا تبطل عبادته خلاف العلماء. ولعل الأقرب إلى التحقيق والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أنه إن فعل نسيانا ما تبطل به العبادة فهو على قسمين، مأمور به ومنهي عنه. فمثلا إن تكلم في الصلاة ناسيا أن الكلام في الصلاة حرام وأن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، حكم صلاته قل الكلام منهي عنه ومأمور به، إذن لا تبطل صلاته. الرجل ركع ركوعين في الصلاة وهو كان ناسيا أن الركوعين يبطلان الصلاة، تبطل صلاته ليه؟ أنا وقعت الركوع الثاني منهي عنه شكرا، فلا تبطل صلاته. ولو قام الركعة الخامسة تبطل صلاته؟ لا طبعا ما تبطلش صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات، ماذا فعل؟ يبقى الركعة الخامسة دي مأمور بها ومنهي عنها؟ منهي عنها. رجل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان بطل صومه، صحيح؟ مش الصوم، مش الأكل والشرب مأمور به؟ منهي عنه. كيف أفرق؟ كيف أضبط أن هذا مأمور به وكيف أضبط أن هذا منهي عنه؟ إن فعلته أجرت عليه فهو مأمور به، إن فعلته أثمت فهو منهي عنه. أكلت عامدا أثمت أو أجرت؟ أثمت، هذا مأمور به، صح؟ ممتاز، منهي عنه. رجل صلى بنجاسة ناسيا أن على ثوبه نجاسة وكان يعلم لكنه نسى، تكلم مع فلان قبل الصلاة غير ذلك ونسى، حكم صلاته صحيح. لماذا؟ لأنه فعل منهي عنه ناسيا، فعل منهي عنه ناسيا. أما لو ترك مأمور به ناسيا فهذا تبطل عبادته. رجل نسى أن ينتوي من الليل أو نسى تبيت النية من الليل في صيام رمضان، حكم صوم باطل لأن النية مأمور بها. نسى أن يبيت النية من الليل في قضاء رمضان، حكم صوم باطل. نسى أن يركع في صلاته، نسى نسيانا تاما، عندما نظر إلى الكاميرا المثبتة وجد أنه صلى لكنه لم يركع في الركعة الثانية، حكم صلاته؟ تقول لو كان الفارق الأصل هي باطلة، لكن تقول لو كان الفارق يسير يكون يأتي بركعة، لو كان الفارق طويل يعيد الصلاة. طب ما الدليل على التفريق بين المأمور به وبين المنهي عنه؟ المسيء في صلاته رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، لأنه كان تاركا لإيه؟ للطمأنينة، تاركا للطمأنينة. الطمأنينة مأمور بها ولا منهي عنها؟ مأمور بها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، لكن هذا جاهل، والجهل أخو النسيان، والجهل أخو النسيان. ما الدليل على المنهي عنه لو فعله صحت صلاته؟ حديث سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأنه تكلم في الصلاة جاهلا أن الكلام في الصلاة نسخ، أن الكلام في الصلاة نسخ. هل أمره نبينا عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة؟ قال لا، لم يأمره بإعادة الصلاة. يعني اعتد بصلاة أو لم يعتد؟ اعتد بصلاة العصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أكل أو شرب نسيان ممتاز، لا من هذه ضرورة، ممتاز. لو فعل هذا الناسي ما يضر الآخرين ناسيا يأثم على ذلك بإجماع، صحيح؟ لا يأثم طبعا، لأنه مرفوع عنه المؤخذة والقلم، لكنه هل يؤاخذ عليه في الدنيا والآخرة؟ الجواب لا يؤاخذ عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فعلى ما يضر به العبد ناسيا. لا يؤاخذ عليه في الآخرة، إن الله جزى عمتي إن الله رفع قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم إن الله جزى عمتي محن إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقر عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقر عليه، فهذا في الآخرة. في الدنيا أيضا في الدنيا غير مؤاخذ، لكن لو كان هناك غير مؤاخذ لو أتى بإيه؟ لو أتى ببينة على دعوة أنه كان نسيا، يعني العقاب لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن في الدنيا بشرط أن يأتي ببينة على ذلك، لأن إحنا لو سيبنا نسألها على الساعة كل واحد يفعل ما يفعل ويقول إيه؟ كنت نسيا، فلابد أن يأتي ببينة على دعوة. أما بالضمان فإنه يضمن، لأن الضمان خطاب الوضع، إن أتلف مال رجل هل ناسيا هل يعذره ولي الأمر؟ إن أتى بالبينة على أنه كان ناسيا لا يعذره ولي الأمر ولا يأثم في الآخرة، لكنه يضمن مال الرجل من باب خطاب الوضع. المانع الثالث هو الجهل، والجهل هو انعدام العلم عمن يتصور منه العلم، انعدام العلم عمن يتصور منه العلم، هو في الجملة مسقط للمؤاخذة. الجهل في الجملة الحمد لله مسقط للمؤاخذة الأخروية، وفيه تفصيل أكثر من ذلك صراحة. والدليل أنه مسقط قال أن الجهل أخو النسيان، فدليل النسيان هو العيد الجهل. المانع الرابع أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فالخطاب لا يتوجه إليه حال نومه وإنما يتوجه إليه بعد الاستيقاظ، والقول بعدم تكليفه حال نومه القول بعدم تكليف حال نومه يترتب عليه أن ما صدر منه حال نومه من أقوال لا يعتد به، فلو طلق امرأته وهو نائم يقع هذا الطلاق؟ لا يقع هذا الطلاق. لو نطق بكلمة الكفر وهو نائم يكفر؟ لا يكفر. لو قذف أو باع أو اشترى أو نحو ذلك هذا لا يعتد به حال نومه، لكنه إن تعدى على الآخرين يضمن من أي باب يضمن؟ خطاب الوضع. هذا في القول والفعل، هذا في القول والفعل. أما الترك، إن ترك النائم حال نومه عبادة من العبادات يقضيها بعد الاستيقاظ، الجواب نعم يقضيها بعد الاستيقاظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نائم عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. المانع الخامس الإغماء، والإغماء هو مرض يتسبب في تعطيل قوى الإدراك عند الإنسان. والإغماء هو مرض يتسبب في تعطيل قوى الإدراك عند الإنسان، وهو مانع أشد من النوم. لكن ما وجه الشدة؟ ممتاز، أن النائم إذا أيقظته استيقظ، أما المغمى عليه إذا نبهته لم ينتبه، إذا نبهته لم ينتبه لأنه مريض، لأنه مريض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم في القضاء بعد الإفاقة، في القضاء بعد الإفاقة من الإغماء. قال الشافعي رحمه الله لا قضاء عليه، وذلك لأنه غير مقصر، هو مقصر بإغمائه، ولا يمكن الاحتياط من الإغماء، فأشبه الجنون أكثر من النوم، فأشبه ذهاب العقل بالجنون أكثر من إيه؟ من النوم. طبعا والمسائل في الفروعات يحصل خلاف، يعني هذا في الصلاة نعم من أغمى عليه مثلا من قبل الفجر فما استفاق إلا بعد غروب الشمس، فنقول له لا يقضي لا فجر ولا عصر ولا ظهر ولا عصر، هذا أصحي، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. لكن من أغمي عليه في رمضان قالوا القضاء قضاء الصيام أهون وأخف من الصلاة فيقضي الصيام فيقضي الصيام. هناك أنكر هناك وجه الشافعية وجه أيضا عند الحنابلة أنه لا يقضي أيضا الصيام لا يقضي أيضا الصيام. السادس والمسألة في محل إجماع كما ذكر بعضهم ليس محل إجماع. المنع السادس السكر، والسكر الخلاف فيه عريض، لكن السكر هو حالة تحصل للإنسان تغطي عقله فيضعف تمييزه بين الأشياء أو يذهب بالكلية. ما الذي يذهب؟ التمييز، يذهب هذا التمييز بالكلية. والسكر عند أهل التحقيق وهو الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله نوعان، والسكر عند أهل التحقيق نوعان، وهذا هو أعدل الأخوات في مسألة السكر. سكر مطبق وسكر غير مطبق. فالسكر غير المطبق لا يمنع التكليف، السكر غير مطبق لا يمنع التكليف. هناك من الفساق وأهل الفجور من إذا شرب لا يهدي، لا يذهب عقله بالكلية، فهذا لا يمنع العقل ولا يمنع التمييز، فبالتالي لا يمنع التكليف. أما المطبق، أما لا أتكلم الآن هل هو الذي تسبب في ذلك بنفسه أو تسبب فيه غيره، فأتكلم على أصل المسألة أنه مطبق، وإن كان بعض العلم فرق والصحيح أنه عدم تفريق. أما المطبق فلا يلزمه شيء من العقود والعتق والطلاق والجنايات إلا ما كان من خطاب المتلفات والضمانات، يكون ذلك من خطاب مقابل خطاب للوضع. لكن إن طلق امرأته حال سكره لا يقع الطلاق، إن نطق بكلمة الكفر حال سكره لا يكفر، إن تعدى إلى غير ذلك لا أيضا يضمن، نعم لكنه هل يقام على الحد أو لا هذا أيضا في خلاف. وكذلك أيضا لو عقد عقدا أو نحو ذلك لا يعقد هذا العقد. المانع السامع الإكراه، السكر لو كان مطبق لا يميز معه أي شيء فطلق امرأته يقع هذا الطلاق. لو عقد بيعا وشراء يقع هذا العقد؟ لا. لماذا؟ لانعدام التمييز والعقد. لكن لو كان رجلا مميز شرب يجد يترنح لكنه عقله حاضر يستطيع الايه التمييز، هذا يؤخذ او لا يؤخذ؟ يؤخذ. فالمسألة وما هي فائدة، ما فائدة بحث السكر؟ انه يذهب بالعقل او لا يذهب بالعقل؟ اذا العقل مناط التفريق. المطبق قد يعني غطي على عقله بالكلية، غطي على عقله بالكلية. نعم. يضمن في كل الحالات، يضمن في كل الحالات ضمان الغير بخطاب الوضع، ضمان الغير بخطاب الوضع. نعم. يقع الطلاق حتى لو كان هو الشارب على التحقيق، لأنه في واقع الأمر ما طلق، هو كان قصدا للطلاق غير قصد الطلاق. المسألة السابعة أو المانع السابع الإكراه، وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه. وحمل غيره يعني أجبره على فعل شيء، هذا الشيء لو كان ونفسه لا يفعله، لو قل لي ونفسه لا يفعله. وهو مانع من موانع المؤاخذة. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد قسم العلماء رحمهم الله رحمة وسعة الإكراه إلى نوعين، فجمهور أهل العلم الشافعية ومن نحوه قالوا الإكراه إما أن يكون ملجئا أو يكون غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي لا يكون فيه للمكره قدرة بحال من الأحوال، فيكون كالآلة أن يأتي ويربطه ثم يلقيه من فوق شاهق فيقع على طفل صغير فيقتله. فكان بمثابة الآلة في يد المكره. فكان بمثابة الآلة في يد المكره. فهذا يسمى إكراه ملجئ. فهذا يعني تنتهي فيه الإرادة والقدرة، لا قدرة ولا إرادة. والنوع الثاني الإكراه غير ملجئ، غير الملجئ، وهو ما عدا الذي ذكرناه، كأن يهدده بالقتل أو القطع أو بالضرب أو بالسجن. هذا إكراه، نعم إكراه، لكنه غير ملجئ، لأنه يبقى معه نوع إرادة، نوع إرادة. وقد قسم الحنفية رحمهم الله رحمة واسعة الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ. لكن الملجئ عندهم، الملجئ عندهم غير الملجئ عند الجمهور. فقالوا الملجئ عند السادة الحنفية هو أن يكون التهديد بقتل أو قطع قطع طرف يعني، أو جرح أو ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة إلى غير ذلك. لكنهم شرط قالوا ممن يستطيع فعل ذلك، هذه شروط تأتيكم شرط شرط الإكراه أن يسر الله ذلك سبحانه وتعالى. يبقى عند الحنفية الإكراه غير الملجئ عند الجمهور، والإكراه الملجئ عند من؟ الحنفية. يبقى الإكراه غير ملجئ عند الجمهور ويسمى إكراه ملجئ عند الحنفية. أما الإكراه غير الملجئ عند الحنفية هو إن كان، هو ما كان فيه التهديد بما يتحمل، وما كان فيه تهديد بما يتحمل. فلو إن كان إن هددك قادر على إيقاع التهديد لكنك قادر أن تتحمل هذا التهديد، انتهت المسألة. قالوا مثلا لك لو ما قتلتش فلان هشتكي، تمام، لو ما كسرتش هذا الزجاج مثلا سأقوم بقرصه. هذا تهديد إيه؟ عند الحنفية تهديد غير ملجئ، وهو ما كان التهديد فيه محتملا، ما كان فيه تهديد فيه محتملا. والحنفية لا يسمون حالة الإكراه الملجئ عند الجمهور إكراه أصلا، لأنه يقول ليس له فعل أصلا، ليس له فعل أصلا. تحقيق المسألة، الإكراه الملجئ عند الجمهور اللي هو يكون كالآلة، هذا باتفاق ليس فيه تكليف، يمنع التكليف. لكن الحنفية كما قلت لكم لا يسمونه إكراها، بل يقولون الفعل لا ينسب إلى الإنسان أصلا، الفعل لا ينسب إلى الإنسان أصلا لانعدام الإرادة والقدرة، لانعدام الإرادة والقدرة، فلا يقال أكره عليه. هذا عند الحنفية. أما عند الجمهور يقال أكره عليه ويسمى إكراها ملجأ، يسمى إكراه ملجأ. وهو خلاص المسألة أيا سميته إكراها ملجأ ملجأ، أو سميته ليس إكراها أصلا بل لا ينسب الإنسان فعل، في كل حالات يمنع التكليف، في كل حالات يمنع التكليف. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ عند الحنفية اللي هو ما كان التهديد بأمر محتمل، فهو عند الجميع أيضا، عند الجميع أيضا إيه؟ لا يمنع التكليف، ولكن الحنفية سموه إكراها وعند الجمهور لا يسمونه إكراها أصلا، العكس، وهو لا يمنع التكليف باتفاق. الحالة الثالثة والتكليف أو الإكراه الغير ملجئ عند الجمهور، وهو الملجئ عند الحنفية، وهذا الذي ورد فيه الخلاف، هل يمنع التكليف أو لا يمنع التكليف. وأصل النزاع هو بقاء بعض الإيه؟ الإرادة، بقاء بعض الإرادة. يقول لك إن لم تكسر هذا الزجاج أو سعتك ضربا أو قمت بسجنك، فإبقاء هذه الإرادة عندهم نوع تكليف، عندهم نوع تكليف، لذلك ورد الخلاف. فذهب جماهير أهل العلم على أنه لا يمنع التكليف، يكون مكلفا، قالوا نعم يكون مكلفا، لا يمنع التكليف، لكن انتبه، لا يمنع التكليف، وقالوا لا يلزم من ذلك أنه يأثم، لكن لا يمنع التكليف، لا يمنع إيه؟ التكليف. وذهب المعتزلة أو جماهير المعتزلة أنهم قالوا يمنع التكليف بما يوافق مراد الشرع، ولا يمنع التكليف بنقيده. يمنع التكليف إن وافق بما يوافق مراد الشرع، ولا يمنع التكليف بنقيده. والمعنى إن أكره على فعل مراد للشارع لا يثاب عليه. يعني أكره على الصلاة، أكره على الصلاة فصلى، هل يثاب عليها؟ لماذا لا يثاب عليها؟ لأنه لم يفعل ذلك بنية، لم يفعل يعني فعل ذلك من أجل الإكراه، فعل ذلك من أجل الإكراه فلا ثواب له. لكنه إن أكره على الصلاة فامتنع يأثم، قالوا إذن هو غير مكلف حال الإكراه بالصلاة، لكنه صار مكلفا بنقيده لما عند الامتناع، صار مكلفا بنقيده عند الامتناع، فيعاقب على الترك ولا يثاب على الفعل، ولا يثاب على الفعل. فإذا لم يثب على الفعل فلا يكون مكلفا، وإذا عوقب على الترك يكون مكلفا. فقالوا مثلا إن أكره على فعل يخالف مراد الشارع، فمثلا أكره على سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم من ذلك، إن أكره على ذلك مثلا، فإن امتنع أكره على ذلك بالضرب، فإن امتنع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب أو لا يثاب؟ يثاب، إذن هو مكلف في هذا، إذن هو مكلف في هذا. وإن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وإن سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل يأثم؟ هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه إذن فهو غير مكلف. إذن فالمعتزلة يعني جعل المسألة تدور مع الثواب والعقاب. إن أثيب قلنا، إن أثيب أو عوقب قلنا مكلف، إن لم يثب أو يعاقب قلنا غير مكلف. ونقول وبالله التوفيق والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن الإكراه غير الملجئ عند الجمهور، وهو الملجئ عند الحنفية على نوعين. النوع الأول إن كان متعلقا بحق الغير كالإكراه على القطع، أو قطع طرف من أطراف الغير، أو الزنا، نسأل الله العفو والسلامة، صلى الله عليه وسلم يكره على هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو مكلف لأنه يأثم بذلك، لأنه يعاقب على ذلك، لأنه باتفاق لا يجوز له ذلك، لأنه باتفاق كل هذه أسباب لا يجوز له ذلك. فإن أكره ففعل فإنه يأثم، لكن هل يقتص منه؟ على خلاف أهل العلم رجح كثير منه أنه يقتص من المكره، ليس يقتص من الكاره وليس من المكره، ومن المكره وليس من المكره. لكنه إن كان هذا الإكراه هو غير ملجئ في غير حق الغير، فالأقرب والعلم عند الله أن يقال هو غير مكلف، وهذا هو الأليق بالشرط. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسع، الإكراه ليس في وسع بحال الأحوال. قد تقول معه بعض إرادة، أقول هذه الإرادة موجهة، ليست إرادة حرة، ليست إرادة حرة. وورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز لأمته عن خطأ ونسيان وما تكرهه عليه، وكان حديث فيما قال لكن ورد من عدة طرق وتلقات الأمة بالقبول، والله تبارك على أعلى وأعلم. فالمكره الملجئ عند الجمهور وغير الملجئ أو غير ملجئ عند الجمهور والملجئ عند الحنفية، إن كان متعلقا بغير حق الغير فهذا يعد غير مكلف ويمنع التكليف، والله تبارك على أعلى وأعلم. فما كان من صواب منه واحدة، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه برئة. نكتفي بهذا القدر، ونكتب إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. وقدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد العلم هي أسلم، فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.